بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الشفاعة هي ضم الشيء إلى غيره، فإذا كان الشيء وترا فضممت إليه ثان صار شفعا فسميت شفاعة. ولذلك الشفيع هو المعاون، يعينك فيشفعك ويقويك. فيدخل في المعنى من أعان على أمر حسن يكون له نصيب من هذا الحسن. فالشفاعة هي التوسط للغير في جلب الخير، قد تكون على صورة التوسط، ويدخل في ذلك أيضا صورة العون، إذا أعانه ساعده وصار اثنين في أمر فشفعه. واختلف المفسرون في معنى الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة على أقوال. القول الأول: من شفع المسلمين فقواهم فهي الشفاعة الحسنة، ومن شفع الكفار فقواهم فهي الشفاعة السيئة. وهذا اختاره ابن جرير. لماذا جعل الشفاعة محصورة في القتال؟ لأجل ماذا؟ لأجل السياق. قد يقول قائل: ما علاقة الشفاعة بآيات القتال؟ فابن جرير فسرها بلازم السياق، فقال أن من شفع هنا أي قوى المسلمين، هذه شفاعة حسنة، وإن قوى الكفار فهذه شفاعة سيئة. القول الثاني قالوا: من انضم إلى غيره في جلب نفع أو دفع ضر فهي شفاعة حسنة، وإن كان بخلاف ذلك فهي شفاعة سيئة. وهذا قول الحسن ومجاهد وجماعة من المفسرين، فحملوا الآية على عمومها: إن انضم إلى غيره في جلب خير فهي شفاعة حسنة، وإن انضم لغيره في جلب شر فهي شفاعة سيئة، أي خير أي شر سواء كان قتالا أو كان غير ذلك. القول الثالث قالوا: من سعى لإصلاح ذات بين المسلمين فهذا شفع شفاعة حسنة، ومن سعى بالنميمة فهذا شفع شفاعة سيئة. وهذا قول ابن السائب. لذلك لك أن تستدل في التحذير من النميمة بهذه الآية، لأن بعض السلف فسرها بهذا التفسير. القول الرابع: من دعا للمسلمين بدعوة طيبة فهذه شفاعة حسنة، ومن دعا عليهم كما يفعل اليهود فهذه شفاعة سيئة. وهذا ذكره الماوردي، جعل الشفاعة هنا بمعنى الدعاء. القول الخامس: من شرع طريق خير فاقتدي به فهذه شفاعة حسنة، ومن شرع طريق شر فاقتدي به فهذه شفاعة سيئة. وهذا ذكره الراغب في المفردات، لأن هذا سن سنة حسنة وذاك سنة سنة سيئة، فالراغب فسر الشفاعة الحسنة بالسنة الحسنة والشفاعة السيئة بالسنة السيئة. وعلى كل حال فهذه الأقوال في مجملها صحيح، فالشفاعة بمعناها العام معناها خاص التوسط للغير، لكن معناها العام هي المعاولة، تشفعه أي تعينه، فإن أعنت على إصلاح ذات بين أو أعنت بدعاء أو أعنت بدلالة الناس على الخير ليقتدوا بك أو أعنت في جلب نفع أو أعنت في قتال وهو أول ما يدخل لأجل السياق، فأنت شفعت شفاعة حسنة. قال تعالى يكن له نصيب منها أي ثواب على تسببه في الخير، ولو لم يشفع. قال الحسن قال من يشفع، ما قال من يشفع، فلو شفعت شفاعة حسنة وما قبل منك لك ثواب هذه الشفاعة الحسنة، ذهبت تشفع في إنسان لا يقتل وهو لا يستحق أو يستحق العفو، قاتل لكن يستحق العفو، ما قبل منك لك ثواب الشفاعة. شفعت فلان يتزوج عند آل فلان، ما قبل منك لك ثواب الشفاعة. شفعت في طالب يقبل في برنامج، ما قبل منك لك ثواب الشفاعة. فالقضية ليست معلقة بأن يقبل منك، القضية معلقة بأن تشفع، ولذلك جاء في الحديث اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، فأنت في اشفع تؤجر. قضية يعني قبل منك ما قبل منك هذه قضية ثانية، فكونوا شفعاء في الخير، اشفع لهذا اشفع لهذا اشفع لهذا، يكون لك الأجر في هذه الشفاعة. البعض للأسف أناني ما يحب إلا نفسه، وبعض الناس لا يحب الغير الخير لغيره ويتوسط للغير في جلب الخير، هكذا أخلاق المؤمنين. هل أنت تدخل الجنة لوحدك؟ هل أنت ستهتدي في هذه الحياة الدنيا لوحدك؟ بحاجة أن نكثر الخير، نكثر الخير في المجتمع، كما أن أهل الباطل يسعون في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فنحن نسعى في إشاعة الخير في الذين آمنوا. قال يكن له نصيب منها، ما معنى منها؟ ما معنى منها؟ يعني من بعضها، أجر جزء لك وجزء له تأخذ نصيب منها؟ لا، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر، وأجر من عملها لا ينقص من أجر من عمل شيء. طيب ما معنى منها؟ يكن له نصيب منها، ليست من للتبعير، إذن هي لماذا؟ ها؟ للجنس، يكن له نصيب من جنسها. كلام جيد. ها؟ من هنا بمعنى ماذا؟ أخذنا معاني من في ألفية بن مالك، ما معنى هنا؟ ها؟ في فيها ظرفية، من هنا سببية أي بسببها، يكن له نصيب منها أي بسببها، فيعطيه الله الثواب بسبب هذه الشفاعة. قال تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة، والشفاعة السيئة ذكرناها في مقابل الشفاعة الحسنة، يكن له كفل منها. ما معنى كفل؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول قال الحسن وقتادة أي وزر وإثم، لأن كلمة كفل في اللغة الشيء الرديء، فيكون له أو عليه وزر وإثم. القول الثاني قال السدي كفل بمعنى نصيب، نفس الكلمة الأولى نصيب منها كفل منها نفس الشيء، بدليل قال بدليل أن كفل تأتي في الخير والشر. من يأتي بآية ذكر فيها الكفل؟ ها؟ ها؟ ذكر فيها الكفل بمعنى النصيب، يؤتكم حسنة عبد القادر يؤتكم كفلين من رحمته. فالكفل قد يطلق أيضا في الخير، فلماذا نجعله في الوزر والإثم؟ هذا قول جيد. الراغب قال كفل هنا بمعنى كفيل، أي من يشفع شفاعة سيئة يجعل الله عليه كفيل، فلا يستطيع أن يهرب من العقاب. فعلت شفاعة سيئة يجعل عليك كفيل، يكفل معاقبتك. وهذا فيه تأكيد خطورة الشفاعة السيئة. فإن قيل لماذا في الشفاعة الحسنة قيل نصيب، وفي الشفاعة السيئة قيل كفل، فأتي بكلمة أشد من الأولى. ما الجواب؟ قالوا لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالذي يفعل المفسدة إثمه أعظم من الذي يجلب المصلحة. لجلب المصلحة له نصيب، أما الذي فعل المفسد عليه كفل، لأن وقوع المفاسد أخطر من جلب المصالح. أنت إذا سعيت في خير جاء خير، لكن سعيت في شر مصيبة، سينتشر شر في الناس. قال تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. ما معنى مقيتا؟ القول الأول أنه من أقات على الشيء، إذا قدر عليه تقول أقات على الشيء، يعني قدر عليه. فمقيتا معناها مقتدرا، وهذا قول ابن عباس واختاره ابن جرير. القول الثاني أن مقيت من القوت، فقال مقاتل مقيت أي معطي القوت، هو الذي يعطي الخلق القوت. والقوت هو ما يمسك الرمق، يبقيك حيا، قوتك ما يمسك حياتك، طعام الذي يبقيك على قيد الحياة، يحفظ لك حياتك. القول الثالث قالوا من القوت لكن معناها حفيظا، لأن القوت يحفظ الحياة، فالمقيت هو الحفيظ. القول الرابع قالوا من القوت لكن معناه رزاقا، فهو الذي يرزق، وهذا قول مقاتل. وقال مجاهد مقيت يعني شهيدا أو حسيبا في رواية أخرى، وقال بعضهم رقيبا. من أين جاء هذا؟ من أين؟ من السياق، ذكر الحسنة يجازي عنها، ذكر السيئة يجازي عنها. إذن وكان الله على كل شيء مقيتا يعني على كل شيء شهيدا وحسيبا، سيحاسبك على الشفاعة الحسنة وعلى الشفاعة السيئة. فالسياق يقرب من هذا. إذن أقوال في هذه المسألة، قيل المقيت هو الرزاق والذي يعطي القوت، وقيل هو الحفيظ، وقيل هو الشهيد، وقيل هو المقتدر. والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب.